قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة، وفي الوصية في السفر. قال رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا شيخ قال أخبرنا زكريا عن الشعبي قال: إن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في كتاب القضاء، ونحن في آخر كتاب القضاء من سننه، يقول رحمه الله: باب شهادة أهل الذمة، هل تقبل شهادة أهل الذمة، تقبل على المسلمين أو ما تقبل، وإذا احتج إليهم وفقد المسلمون ولم يبقى لهم ولم يشهد لهم، هل نقبلهم على المسلمين أو ما نقبلهم. ستأتي قصة تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أبو رقية تميم بن أوس الداري. يقول الإمام أبو داود: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم بن بشير عن زكريا بن يحيى عن الشعبي عامر بن شرحيل عن الشعبي قال: إن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة. يقول إن رجلا من الشعبي يحكي قصة على وقت أبي موسى الأشعري، وأما قصة أبو رقية من أوس في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحضرها الأشعري ولم يحضرها الشعبي. يقول الشعبي إنه كان حاضرا في الكوفة، أو أن رجلين من أهل الكتاب أتيا أبا موسى المسلمين أتيا أبا موسى الأشعري وهو أمير الكوفة، أمير الكوفة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن رجلا من المسلمين مات ومعه اثنان من أهل الكتاب، مسافر ومعه اثنان من أهل الكتاب مسافرين معه إلى من بلد إلى بلد، فلما أتته الوفاة ورأى أنه خلاص بيموت أوصل اثنين هؤلاء: أوصيكما بتركتي ويساكما بأولادي، انظروا تركت كذا وكذا وكذا وكذا، أدوها إلى ورثتي. لما قدموا إلى لما مات أتوا أهله أتوا بالكتابيين إلى أبي موسى الأشعري وقالوا: إن هذين الرجلين أتيانا بتركة أخانا أو صاحبنا أو ابن عمنا، فله أولاد عندنا، وأتينا ببرقوقة بالموصل في العراق، مدينة مشهورة أظنها بالموصل. يقول: فأتوهم من أهل الموصل، فأتوا إلى أبي موسى الأشعري بالكوفة وأمير الكوفة، فقص عليه القصة أن الرجل مات في السفر مع هذين ولم يجد غيرهما، وأوصاهما وأخبرهما بما في تركته بما في الشنط وبما في الصناديق، أخبرهما بها، وأنهم أتوا بالمال لنا حنا يا ورثته، أتوا بالمال الكتابيين أتوا بالمال إلينا نحن، وقال: فلان مات وهذا هذه تركته كلها، ولكم الله أننا ما كتمنا شيء، وأن ما قتلناه بعد، لكم الله أننا ما تعرضناه ولا قتلناه ولا تعرضناه، وأنه مات ميتة من الله تعالى الطبيعية من رب العالمين، وأنه أوصانا بهذا المال الذي هو بين يديكم الآن. فأتوا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير الكوفة، فقال: لأقضين بينكم بالشيء اللي حضرته عند الرسول عليه الصلاة والسلام، أنتما يا أهل الكتابيين اشهدا أن هذه الوصية وهذه هي التركة التي مات عنها هذا الشخص، فشهد بالله أن هذه التركة وهذه وصية وهذه تركة لم نكتم منها ولا مخيط ولا خيط صغير ما كتمنا منها، فأمضاها لهما. لكن اللي حصل مع تميم بن أوس الداري أن الله جعل يشهد أربعة، اثنين من اللي مات معهم واثنين من أهل الميت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لم تصدقوا اللي معهم المال إذا تصدقوهم أنتم يا الورثة فاحلفوا اشهدوا أنتم شهادة ثانية وكذبوهم بشهادتكم. لكنهم لم يشهدوا. الذي مع تميم بن أوس داري شهد تميم وأخوه معبد ولم يخبر يجعل الرسول شهادة الأهل الأنصاري اللي مات معهم عبد مملوك للأنصاري لأحد من الأنصار ومات في الطريق ومعه تميم. تميم رضي الله عنه كان نصرانيا هو أخوه معبد وكانوا يتنقلون من الشام ومن العراق ومن مصر إلى الحجاز يبيعون بمكة يبيعون بالمدينة ويبيعون بالأراضي هذه ويتنقلون وأحيانا يركبون السفن ويرحلون يجيبون تجارات من الخراسان ومن كذا ومن كذا كما ورد قصته في الدجال لما كسرت به السفينة. فالشاهد أنه سافر العبد معهم. لما سافر اسمه أظن اسمه سليم أساس سليم أو سليمان أو سليم. فلما مات في الطريق أخذوا التركة كلها. ما تميم بن أوس الداري وأخوه معبد أخذوا التركة وفي التركة جام من فضة مخوص بخوص من ذهب يعني مجعول عليه خيوط من ذهب أحمر هنا خيط وهنا خيط وهنا خيط وهو صافي فضة من الصافي جام يعني كباية كبيرة كاس كبير. ففقده الأنصار لما أتى تميم وأخوه إلى المدينة ودفعوا التركة فقدوا الجام. قالوا فيه جام مخوص من فضة خالص فضة ومخوص بذهب أحمر أين هو؟ قالوا ما شفنا. يقول تميم ما رأيناه. تميم وأخو أنكر أن يكون رأيا في التركة جام. فنزلت آخر سورة المائدة الذي أمر الله تعالى وتقدس أن يحلف الاثنين الذي معهم العبد اللي مات احلفوا أنتم الاثنين احلفوا اشهدوا شهادة ما هو حلف ما هو يمين اشهدوا شهادة أنكم ما رأيتم في هذه التركة مع الشخص هذا اللي مات ما رأيتم جام من فضة مخوص بالذهب وإنه ما صدقوكم الأنصار. فيحلف الأخير أهل البيت يحلفون والعثرة على أنه استحق إثما يعني عثرة على أن الأولين اللي شهدوا استحق إثما يعني كذبوا الأولين كذبوا بشهادتهم فآخران يقومان مقامهما من الذي استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله إلى آخر الآيتين في سورة المائدة. الشاهد أن الرسول لم يحلف الأنصاري. الأنصار قالوا ما حضرنا حنا حتى نحلف أو نشهد ما نحضر. قال الله أنزل عاد أنزل الله آية أما صدقت تميم وأخوه احلفوا اشهدوا شهادة الله أمركم أن تشهدوا وتأخذوا قيمة الجام تأخذوا قيمة الجام منهم. قالوا ما نشهد حنا ما حضرنا مات في الطريق بالموت وهذول اللي تولوا تركته والجام موجود معهم. فحلف الحلفة ترضون بأيمانهم ولا تحلفون أنتم؟ قالوا حنا ما نرضى بأيمانهم ولا نحلف كلهم. قال قال ما في حاجة خلاص انحلت الخصومة. هذا الجام هذا وجد بمكة مبيوع بألف درهم وجد بمكة إذن فتميم وأخو كذبوا إذن تميم تعق عليهم الإثم لكنه أسلم وانهدم كل شيء كان يفعله في كفره انهدم خلاص مدام أسلم فالإسلام جب ما قبله. وكان له قصص رضي الله عنه. تميم أولا له حديث الدين النصيحة أبو رقية تميم بن أوس الداري الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الذي أخرجه مسلم هذا ما رواه إلا تميم وحده بس بعد انظر بعد ما أسلم روى هذا الحديث. وله قصة مع السفينة اللي انكسرت ورأى الدجال يقولنا أنا كنا راكبين في سفينة أنا وناس معي فانكسرت السفينة ونجونا أنا واثنين معي ثلاثة حنا على اللوح وكنا نجدف برجولنا نجدف نقول كذا بالبحر على اللوح راكبين حنا ونجدف برجولنا البحر علشان لا ينزل اللوح حتى وصلنا إلى جسر إلى جزيرة من الجزر التي في حدود الروس على أفغانستان الآن اللي يسمى الآن أفغانستان هو خراسان يسمى سابقا. يقول فنزلنا إلى الجزيرة يقول تلقتنا دابة الدابة وجه آدمي لكن الباقي ما ندري وشو الباقي باقي جسدها مغطيه الشعر ما ندري هي رجلين ويدين هي ما له يدين ورجلين مغطيه الشعر كله مكسوة من شعر ما ندري وشي إنما الوجه وجه آدمي والكلام كلام آدمي عربي وباقي جسدها ما ندري وشو ما ندري من أي من لحم من ما غير لحم ما ندري. الدابة كسوها الشعر كل جسدها مكسوة بشعر والوجه وجه آدمي والكلام كلام آدمي ولا ندري من أي جهة جنس هي. فالشاهد قال تعالوا هلموا إلى شخص يريدكم يقول فذهبنا فدخلنا على رجل في غرفة مكتف بالحديد فوجدناه أعور العين اليمنى، العين اليمنى كأنها عنبة طافية، واليسرى تضيء مثل الكوكب أعظم من القمر، تضيء تستنير اليسرى. يقول فسألنا لما دخلنا عليه قال سألنا أسئلة منها هل بحيرة طبرية ذهب ماؤها؟ قلنا لا ما ذهب ماؤها، قال سيذهب بحيرة طبرية سيذهب. يقال لنا أن بحيرة طبرية الآن نسفتها اليهود نسف، يعني مصة وماءها كله يعني نسفت، معنى هذا أن الدجال قريب سيخرج أو خرج من يدري، أن الدجال سيخرج غريبا لأن البحيرة انتهت خلاص مال، قال سينشف ماءها وسيؤذن لي بالخروج. نخل نيسان يطلع وما قالوا يطلع الآن، قال سينشف ويؤذن لي بالخروج. نبي العرب هل خرج وما خرج؟ قالوا نعم خرج. نبي العرب خرج؟ قال نعم. قال الحمد لله هذا نبي الساعة، إذن سيؤذن لي بالخروج. ثم سألهم أسئلة كلها أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا الحديث هذا حديث أوس بن حديث تميم بن أوس الداري أبو رقية، حديثه هذا يدلنا على أن ذهب له الرسول بن صياد أنه ليس هو الدجال، لأن الدجال يسألهم عن محمد بعث ولا ما بعث، وبن صياد موجود راح ذهب له الرسول ورأى الرسول وخبله خبية الرسول، قال أني خبأتك لك خبية، قال الدخ يعني الدخان سورة الدخان، فهو كذلك صح إن الرسول خبأ سورة الدخان، قال الدخ قال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر رضي الله عنه دعني أقتله، قال ما تستفيد شيء من قتله، إن كان هو الدجال فلا تقتله، وإن كان غير الدجال فلا فائدة في قتله، ما لك فائدة من قتله، وإن كان هو الدجال فلا تسلط عليه، ما يمكن لأنه سيخرج آخر الزمان ولا تسلط عليه. أشاهدنا أنه ليس هو ابن صياد، ليس هو الدجال، لأن الدجال كما روى تميم بن أوس يقول أنه سألنا أسئلة كان ينتفخ، إذا قلنا على ما يريد هو انتفخ وصار، وإذا قلنا على غير ما يريد سقط وهضم هضم هضم، قلنا بعث محمد، لما قلنا بعث محمد انتفخ وصار أكبر من الجمال، هو مقيد بحديث يقول قال إنه سيؤذن لي وأخرج، يقول للتميم سيؤذن لي وأخرج، شهد معه الجماعة اللي معه، لكن لحدث الرسول عليه الصلاة والسلام تميم وحده، جماعته ما هم معه لأنهم ما أسلموا، لكن تميم رضي الله تعالى عنه لما أسلم وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قال يا رسول الله أنا حدث الرسول مرة في الدجال، قال يا رسول الله أنا رأيته بعيني، أنت رأيت الدجال بعيني؟ قال نعم والله رأيته بعيني، كنا راكبين سفينة أنا وجماعة معي ومعنا بضايع نريد الشرق، وانكسرت السفينة وأخذنا لوح من ألواحها وركبت أنا واثنين معي، وكنا نقذف في سيقاننا برجولنا نقذف الماء علشان لا يغرق اللوح ونغرق نحن، حتى وصلنا إلى جزيرة، ولما نزلنا بالجزيرة قابلتنا دابة لا ندري وش هي، قال هذه الدابة التي ستخرج آخر الزمان، نخرج لهم دابة تكلمهم أن الناس كانوا لا يؤمنون، فهي تخرج الدابة يقال أن أول خروجها من الصفا، تخرج من جياد وتجي على جياد ثم تخرج من الصفا على الناس، إذا خرجت من الصفا من النفق عند الصفا، إذا خرجت من الصفا خلاص هذا تسمه بخاتم وهذا تضربه بعصا، هذا بعد الدجال، قصة الدابة خروج الدابة على الناس بعد الدجال، ليش؟ لأنها تكتب على جبهة الإنسان كافر يقرأه كل قارئ، وتكتب على جبهته مسلم يقرأه كل قارئ، حتى العوام يقرأونه لأنه واضح، أما كافر أو مسلم باللغة العربية فكل يقرأه، بعني يا كافر وهذا يقول بعني يا مسلم، ما في خفاء كالحين، ما في نفاق ولا شيء، أما كافر ولا مسلم على الجبهة، على جبهة الآدمي. الدابة هذه آية من آيات الساعة، آية من آيات العشر، الآيات العشر، العلامات العشر، بعد الدجال هي الدابة، وبعدها يأجوج ومأجوج، وقبلها عيسى بن مريم عليه السلام، المهم عشر الكبرى التي بعدها الساعة عشر. شاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل حدثت أحد يا تميم بهذه القصة؟ قال لا، قال إذا أصبح الصبح تعال لي على المنبر، فأتاه على المنبر وقال إني كنت حدثتكم أن الدجال هنا في جزيرة من جزر الشرق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد ذكر في مسند أبي بكر أنه في جزيرة من جزر خراسان، في جزيرة من جزر خراسان، هذا في مسند أبي بكر الصديق في مسند الإمام أحمد رحمه الله. الشاهد يقول إن انكسرت بنا سفينة يا رسول الله، وأتينا شخص أتتنا دابة وجهها وجه آدمي وكلامها كلام عربي ولا ندري جسدها من أي شيء من أي جنس، لأنه مغطيها الشعر، ثم دخلنا على شخص بغرفة عينه اليمنى طافئة كالعنبة وعينه اليسرى تضيك الكوكب، قال إني كنت حدثتكم عن كذا وكذا وحدثتكم عن كذا وكذا، فقم يا تميم وحدثهم بما رأيت. فقم يا تميم، الرسول يقول قم يا تميم فحدثهم بما رأيت. ثم جلس النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام حتى انتهى تميم من قصة الدجال، قال كنت أخبرتكم به، والآن هذا أخوكم رآه بعينيه، رأى الدجال بعينيه وأخبر بمكانه، وكنت أخبرتكم أنه بجزيرة من جزر خراسان. الشاهد أن من ميزة تميم رضي الله عنه أن الرسول صار من تلاميذه في هذه القصة، الرسول صار من تلاميذه في هذه القصة. فتميم له ثلاث حكايات، ثلاث مواضيع حصلت عليه، منها الجان، قصة الجان، ومنها قصة الدجال، ومنها قصة اختفائه فخطفه الجن وجلس مع الجن قرابة 7 سنين حتى تزوجت امرأته وقسم الناس أمواله في رأي عمر، عمر اللي حكم على المرأة أنها تتربص 4 سنوات ثم 4 أشهر و10 أيام ثم تتزوج ويقسم أمواله. جلس عند الجن الكفار قرابة 4 سنين أو أقل أو أكثر، ذكرها أبو داود رحمه الله صاحب السنن في مسائل الإمام أحمد، ذكرها أبو داود في مسائل الإمام أحمد قصة اختفائه عند الجن. يقول فغزاهم جن من الجن من المسلمين وانتصروا عليهم وأخذوني معهم، قالوا عاد أنت مسلم ونحن مسلمون، تريد أن نخرجك إلى البلاد أو تريد أن تبقى أولادنا وتعلمنا الشريعة وتقول لا والله ما أجلس معكم أخرجوني بس. يقول ما وعيت لنا عند بيتي، بيتي اللي أعرفه يومنا قبل أختفي. يقول أنه ذهب إلى الحرة يقضي الحاجة من الحرة، يقول ويتوظف الحرة فخطفها ولا يدري أين ذهب به. يقول فجلست عندهم مدة لا أدري 7 أو أقل أو أكثر. الشاهد أن عمر رضي الله عنه حكم لامرأته أن تعتد 4 سنوات، وهذا هو المذهب عند الإمام أحمد أن المفقود اللي فقدانه الهلاك 4 سنوات ثم تعتد 4 أشهر و10 أيام، واللي فقدانه الهلاك السلامة فقدانه السلامة خرج ليتاجر، خرج ليحج، خرج ليعتمر، خرج ليغزو، خرج مثلا كذا وكذا، خرج سايح في الأرض، هذا معناه السلامة. إذا فقد واختفى اسمه واختفى شخصه فإنها تعتد 90 سنة، هذا المذهب عندنا تعتد 90 سنة من ولادته، انظر متى ولد فتستعد 90 سنة من ولادته، يمكن مرة من عمره 50 أو 60 أو 40 أو 80 أو انتهت المدة 90 سنة تخرج من عدته. الشاهد أن تميم رضي الله عنه له 3 قصص كلها الشافي فيما أخبر به بعدما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول تميم بن أوس أنه أتوا إلى المدينة ومعه وليس معهم الجام، ثم وجد الجام يباع بمكة بيع ب1000 درهم، معناها أنه كذب هو أخوه لأنه كان كافر، والكذب والكفر ما بعده ذنب، يكذب ولا ما يكذب ما بعده ذنب، لكن لما أسلم جب الإسلام ما قبله من الذنوب. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه حكم على اليهوديين أن يحلفا لأن الورثة رضوا، فحلفا أن هذه هي التركة وأننا لم نكتم شيئا، قال لم يحدث هذا إلا على الرسول على عهد الرسول في تميم وأصحابه، فحكم لهم وقال هذا اللي وجد الرجلين هذا وأنتم صدقتماهم خذوا تركتكم، فخذوها. قال رحمه الله معنى هذا أنها أن المسلمين أن المسلمين إذا رضوا شهادة أهل الكتاب أنها جائزة، إذا رضى المسلم شهادة الكتاب جائزة، إذا رضيت الإنسان تقول له هذا كتابي، وقد يكون يدين بدين أحسن من بعض المسلمين، أحسن من بعض المسلمين يتمسك بدينه أحسن من كثير من المسلمين اللي ما يدري وش دين الإسلام، هذا مير يهودي أو نصراني متمسك بدين الدينه اللي هو عليه، لكن بعض كثير من المسلمين ما يدري وش الإسلام، مسلم وش الإسلام ما يدري وش الإسلام، فلا بعض الكتابيين الذين يفهمون مثل هذا ورضيت الإنسان بأيمانهم بشهاداتهم لك ذلك، ما رضيت فأنت حر. علي رضي الله عنه ما رضي بيمين ولا شهادة اليهودي لما قال هذا درعي، اليهودي يقول هذا درعي وعلي يقول هذا درعي، فشريح رضي الله تعالى عنه قال لك بينه يا أمير المؤمنين، قال إذن خذ يمينه احفل، قال حلف اليهودي ما أرضى، قال ما ترضاه الدرع لك يا يهودي، الدرع لي وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأنت قاضيه والدرع لي تحكم لي، قال نعم أحكم لك، قال هذا العدل والله هذا العدل، فأسلم من ساعته قال أشهد أن لا إله إلا الله، لأن هذا الإسلام هو العدل، أما دين اليهود ودين النصارى فنحن نستطيع نجور نستطيع نكذب نستطيع نمشاه، لكن هذا العدل اللي نزل من السماء أشهد أن لا إله إلا الله، رد الدرع على علي رضي الله عنه، قال علي ما دام أسلمت فالدرع لك هيبة مني، ما دام أسلمت ودخلت الإسلام فالدرع هبة مني وعطية مني لك، خذه لك. نعم. الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن مداء قال فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. إن ترك خير الوصية حين الوصية اثنان يقول أو آخران يقول إلى آخر الآيتين، هي آيتين نزلت في آخر المائدة بتميم بن أبي الداري وبالأنصاري الفهم سامي يعني مولى لهم لأنه من من من الأنصار، إنما مولى لبني سهم، بني سهم أيضا جماعة من الأنصار. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نعم الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن زكريا قال يحيى بن آدم ابن آدم قال حدثنا ابن أبي زكريا عن يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة نعم عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن أبي القاسم ترى ما أسمع من الضجيج اللي وراء عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبي سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة تميم بن أوس الداري وأخوه اسمه أخو تميم مع تميم الداري وعدي بن بداء أخوه من الأم. يقول أنه وجد معهم أنه كان مع السهمي عبد لبني سهم أنه سافر معهم إلى الشام فمات في الطريق ومعه جام في التركة جام من الفضة مخوص يعني مخطط بخطوط ذهب أحمر ففقد لما وردوا إلى المدينة أعطوا بني سهم الحصة التي معهم الورثة التركة التي كانت مع عبدهم ولكنهم كتموا الجام فحلف تميم ومن معه حلفوا شهادات شهدوا في الأول أننا لم نرى الجام ولم يتركوا الميت ما ترك الجام ولا رأيناه معه لكنهم كذبوا. بعد ذلك وجد الجام بيع بمكة بألف درهم من الفضة ثم شهدوا أشهدهم الرسول مرة ثانية أولياءه. في الأول قالوا ما ندري إحنا ما حضرنا لكن لما وجد قالوا خلاص الجام وجد وسنشهد شهادة حق الآن أنه مع عبد السهمي. ما أدري عاد رده الرسول عليهم أم لا. فالقصة موجودة في تفسير ابن كثير قصة شيء مشهورة وكذلك في غزوة في السيرة سيرة ابن هشام. نعم. باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال إن الحكم بن نافع حدثهم قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة قال إن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبقى الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حزيمة بشهادة رجلين. يقول لما أبو داود رحمه الله قابوا إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد هل يحكم الحاكم بشهادة الشاهد وهو يعلم صدق الشاهد؟ يعرف الشاهد وصدقه، يعلم القاضي يعرف هذا الشخص ويعرف أنه أصدق أهل زمانه، صدوق لا يمكن أن يكذب وصالح من الصالحين، يعلم هذا ويعلم أنه صادق، هل يحكم بشهادة علمه؟ القاضي يحكم بعلمه؟ تقول نعم على الشاهد يحكم بعلمه، لكن يحكم بعلمه على الخصم لا. خصم أنا أعلم أن الخصم هذا صادق في دعواه على هذا، أدري أنا قاضي وأدري أن هذا حق محب في دعواه على هذا، لكن ما يجوز أحكم بعلمي. القاضي ما يحكم بعلمه على الخصم، لكن يحكم بعلمه على الشاهد. إذا زكى الشاهد القاضي زكى الشاهد وعرفه وعلمه، له أن يصدق الشاهد ويحكم بشهادة الشاهد إذا كان بالمال ويمين المدعي، يمين المدعي عليه وشهادة الشاهد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا الحكم بن نافع قال عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عمارة بن جبير عن خزيمة عن عمه قال وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه من اصحاب عمه ومن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. وجهاله الصحابي لا تضر، جهاله الصحابه رضي الله تعالى عنهم لا تضر، لانهم من الطبقه الاولى، تجاوزوا القنطره وتجاوزوا الجرح والتعديل من الطبقه الاولى. من الثانيه فما بعد لك ان تجرح وتعدل، لكن الاولى لا تتعرضهم مره واحده، لان الصحابه حتى لو لمسمى فهو عدل. حدود الصحابه رضي الله تعالى عنهم. يقول أنه عن عمه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى أعرابي يبيع فرس في الشارع في السوق، سوق الحراج اللي يباع به البهائم الدواب الجمال والغنم والخيل وغيرها. جاء أعرابي بفرس فاستامه الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس فيه إلا الأعرابي والرسول بس، الشارع ما فيه أحد، في السوق اليوم ما فيه إلا الرسول والأعرابي عليه الصلاة والسلام. فاشتراه منه بأربعمائة درهم كما في السير والمغازي. فلما اشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتبعني أجيب لك الدراهم من البيت، اتبعني أخذ الفرس منك وأعطيك الدراهم في بيتي عند بيتي وتستريح، أحسن لك من كون أنقل لك الدراهم إلى هنا. اتبعني بالفرس أخذ الفرس منك وأعطيك الدراهم 400 درهم وانتهى البيع خلاص. بعتني قال بعتك، بعتني خلاص قال أنا اشتريته قال أنا بعتك ب400 درهم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام مشى قدام الأعرابي وصار يسرع بمشيته لعله يصل البيت ولعله يأتي يحضر الدراهم، والأعرابي يحضر بعد قليل، وإذا حضر هذا وحضر هذا، لكن الأعرابي تباطأ، الرسول يمشي بسرعة والأعرابي تباطأ، يقود الفرس بشويش يمشي بشويش. جاءوا الصحابة رضي الله عنهم واعترضوا الأعرابي، تبيع الفرس هذا؟ قال نعم أبيعها. واحد قال ب400 قال لا ما بيع قال ب450 قال لا ما بيع. قال ب500 درهم تبيعها؟ قال نعم أبيعها ب500 درهم. نادى الرسول يا هذا أنت تعال تشتري الفرس وإلا أنا بعتها على غيرك. سبحان الله أنا اشتريتها منك. قال أبدا ما اشتريتها منك ب400 درهم. قال لا ما اشتريتها منك ب400 وجيت أنا وياك أعطيك الثمن وأخذ الفرس. قال لا ما اشتريت مني ولا شيء، هات شاهدك. يدري الاعرابي ما عندك شهود ولا يعرف انه الرسول عليه الصلاه والسلام. فأدى خزيمه بن ثابت اخو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فجاء خزيمه بن ثابت واللجه حاصل الضجيج حاصل، الاعرابي يصيح والرسول يقول انا اشتريتها منك ولكن ما عندي شهود، اشتريتها منك وانتم البيع خلاص ما يجوز تبيع على غيري، تم البيع. فقال لا انت ما بعتها ولا بعتها عليك ولا الى اخره. فجاء خزيمه بن ثابت رضي الله عنه فقال يا رسول الله انا اشهد انك اشتريتها منه، اشهد انك اشتريتها منه. قال انت حاضر يا خزيمة؟ قال لا ما انا حاضر. قال كيف تشهدين؟ لا نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الاعرابي هذا، السماء خبرنا بخبره من السماء ينزل، ونصدقك ولا نصدقك على الاعرابي، اشهد انك اشتريتها منه. فسماه الرسول عليه الصلاه والسلام خزيمة بن ثابت صاحب الشهادتين، يعني شهاده لا اله الا الله وشهادته للرسول هنا. شهادة بتصديق الرسول وشهادة لا إله إلا الله، ثم شهادة بتصديق الرسول على الأعرابي، فلقبه الرسول صاحب الشهادتين، فكان طول حياته يسمى صاحب الشهادتين. يقول إننا فقدنا آية ولم نجدها إلا مع صاحب الشهادتين، يقول زيد بن ثابت وابن سكن وأيوب بن أبو أيوب الأنصاري وأبو أيوب أبي بن كعب ومعاذ بن جبل الذي كلفهم عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن. يقول ما وجدنا هذه الآية إلا مع خزيمة بن ثابت صاحب الشهادتين، وهي آخر براءة، كما يقولون أنها آخر آية في براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآية. نعم. باب القضاء باليمين والشاهد. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي قال إن زيد بن الخباب حدثهم قال حدثنا سيف المكي قال عثمان سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. يقول لما أبو داود رحمه الله باب القضاء بيمين وشاهد في الحقوق، لاحظ في الحقوق بس، حقوق بني آدم الأموال بس، وأما غير الأموال فلا يقبل يمين فيها. الأموال شاهد ويمين ما يقبل يمين فيها، لازم من شاهدين، وأما الأموال الأموال يقبل بها شاهد ويمين، فهي الحقوق باب قبول الشهادة باليمين بالشاهد واليمين في حقوق، في حقوق بني آدم، في الأموال، في حقوق بعضهم على بعض، في المبايعات وفي الإيجارات وفي الحقوق، وأما الطلاق وأما الخلع وأما شهادة بعض على بعض في غير المال فلا تقبل يمين، لابد من شاهدين أو حتى امرأتين، ما تقبل إلا في المال، مثل ما تقبل اليمين ما تقبل الحريم إلا في المال، النساء ما تقبل إلا في المال، إلا في شيء ما يطلع عليه إلا النساء فتقبل شاهدة واحدة، تقبل شهادة امرأة واحدة ما يحتاج لها، لأن الرجال بعيدين عن هذا المسائل، فتقبل امرأة واحدة تكفي خلاص، إذا صارت حاضنة لهذه المرأة أو بداية لها تقبل بشهادة واحدة امرأة. وأما المال فلا يقبل، فيقبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين، وما عدا المال وما عدا ما يطلع عليه النساء لا يقبل فيه نساء ولا يقبل فيه يمين، لا بد من شهادتين عدلين. نعم. فيقول على السند حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي قال عن زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان نعم نعم قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام حكم نعم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهدي، بيمين وشاهد واحد، يعني إذا أتيت بشاهد الإنسان شاهد عدل فلك، تقول لك لفلان هات يمين احلف أنت أحلفه لك فلان يحلف مع اليمين، يعني شاهد ويمين يحلف، أنت جبت شاهد احلف مع شاهدك، احلف يمين مع شاهدك واحكم لك، فيحلف يمينا مع شاهده ويحكم له بحقه إذا كان مال وما يقصد به المال، مال وما يقصد به المال. وكذا من الإجارة، إجارة وتداعين على بيت والبيت مرة مقصود به المال، لأن يبي إجارة أنا أو ثمن للبيت ثالث أو سيارة أريد ثمنها، بعت سيارة والمقصود منها الثمن، فأنا شاهد ويمين كافي، البيت شاهد ويمين كافي إذا كان المقصود به المال، وكذلك إلى آخره. فالشاهد الحقوق، حقوق بني آدم المالية مش يكفي فيها شاهد واحد ويمينك يا فلان، فتحلف مع شاهدك أولا تدري الشهادة ثم بعد ذلك تحلف مع شاهدك يحكم لك بها، فالحقوق جائز فيها الشاهد الواحد ويمين المدعي، يمين المدعي وشاهده. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى. هل يجوز للقاضي، هل يجوز للقاضي أن يقول ما تقول في الشاهد؟ نعم، القاضي يقول للخصم ما تقول في الشاهد، لألا يدعي أنه قاضي جائر أو أنه قاضي ما حكم بالعدل أو أنه كذا وكذا، يا فلان هذا فلان أورد شاهد واحد، ما تقول في هذا الشاهد، بس هذا الكلام عليه، ما تقول في هذا الشخص، ان طعن فيه وأتى بشيء يبطل الشهادة أبطلها ولا عاد يقول هات يمينك، اليمين بعد الشهادة، فإن لم يطعن ولم يدلي بشيء وأقر اليمين واعترف باليمين يحلف القاضي مع اليمين مع الشاهد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه. قال سلمة في حديثه قال عمرو في الحقوق. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الجهلي قال حدثنا محمد وسلمة بن شبيب عن عبد الرزاق الصنعاني عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بالسند الأول, وهو أنه عن ابن عباس رضي الله عنه, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال شاهدك ويمينك, شاهد ويمين في الحقوق, يعني في الأموال التي تخصم فيها الناس, الحقوق التي تخصم فيها الناس يقبل شاهد ويمين المدعي, شاهدك يا مدعي ويمينك يا مدعي, لكن غير الأموال ما يقبل إلا شاهدين عدلين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري. هل يجوز أن نرد اليمين على المدعى عليه إذا ما وجد شاهد؟ يقول بحلف أنا, نقول لا, المدعي يقول أنا ما وجد شاهد لك أنا بحلف, نقول لا هات شاهد ونحلفك وإلا فيمين المدعى عليه. فهمنا كذا؟ إذا ما وجد المدعي مع يمينه شاهد فلا نقبل شهادة يمينه بدون شاهد, لازم يجيب شاهد أول ثم نقول له احلف. أما إذا لم يأتي بشاهد يقول بحلف أنا, نقول لا ما لك الحلف على المدعى عليه, أحلفه لك, اليمين الآن اتجه على المدعى عليه, أحلفه لك. فإذا قال حلف لي يحلف المدعى عليه لا المدعي, المدعي ما نحلفه إلا إذا أتى بشاهد, إذا أتى بشاهد حلفناه. أما إذا لم يأتي بشاهد يقول بحلف, نقول لا, الآن اتجهت اليمين على المدعى عليه, أحلفه لك ولا ما تريد؟ إن قال لا تحلفه لا تحلفه, خلاص ما تحلفه. إن قال حلف لي يحلف المدعي, فيحلف المدعي عليه أنه ليس عنده الإكثار ولم يعرف كذا وكذا ولم يدري بكذا وكذا, يحلف. فإذا حلف حكم عليه, خلاص إذا حلف. لكن لو حلف المدعى عليه وانتهت الخصومة وحكم على المدعي هو أبطل حق المدعي, ثم بعد ذلك المدعي بعد مدة قصيرة وجد بينة, هل تقبل بينة؟ تقول نعم, لأن الحكم حكم باليمين فقط, لكن البينة إذا أتت فالبينة توضح كل شيء. إذا وجد المدعي وجد بينة بعدما حلفنا المدعي عليه وانتهت القضية بحقه هو وانتهت له وانتصره وصار الحق له بيمينه, ثم بعد أسبوع أو أسبوعين جاء المدعي قال أنا حصلت بينة فلان وفلان, فله أن يدعي يقيم دعوة من جديد ونأتي بالخصم ويدلي بالدعوة, ثم إن كان عنده طعن يطعن, إن كان ما عنده طعن انقلب الحق إلى المدعي, صار الحكم للمدعي, وهذا أكمل شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري قال حدثنا الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أبو داود وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه, فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري عن الدراوردي عبد العزيز عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أحد أخطاب أصحاب الرأي. ربيعة بن عبد الرحمن شيخه شيخ لأبي حنيفة رحمه الله, وحماد بن أبي سليمان شيخ لأبي حنيفة رحمهم الله جميعا, ولكنهم لكن حماد بن سليمان ليس من أصحاب الرأي. ربيعة وزفر والثوري وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وعثمان البتي هؤلاء أصحاب الرأي خمسة, أما حماد بن أبي سليمان فليس منهم وإن كان شيخا لأبي حنيفة, وأبي حنيفة ما هو منهم وإن كان أحيانا يتفق رأيه مع رأيهم لكن ليس منهم في الغالب. الشاهد يقول عن ربيعة بن عبد الرحمن وهو ثقة, لا شك أنه ثقة, ربيعة ثقة من الثقات, وإن كان من أصحاب الرأي فهو ثقة, كذلك عثمان البتي إذا روى حديثا فهو ثقة. يقول ربيعة أني رأى عن سهيل سهل سهل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن عن أبيه أبي صالح أدكوان أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد في الحقوق في الأموال فقط في الحقوق يعني في اليمين. ثم يقول أبو داود أن سهيل أصابته علة أذهبت شيئا من مخه من الدماغ فاختل شوية فكان يروي الحديث عن ربيعة اللي هو تلميذه اللي كان يروي عنه. ربيعة روى عن سهيل فسهيل يقول إذا كان عن ربيعة حدثكم فهو ثقة اقبلوا منه أما أنا فأنا نسيت ولكن أروي عن ربيعة أنا أروي الحديث عن ربيعة عني عن أبي هريرة عن أبي عن أبي هريرة يعني أنه كان آخرا يروي الحديث عن ربيعة عنه هو عن أبيه عن أبي هريرة فالشاهد أنه اعتل رضي الله عنه سهيل أصابته علة ففقد بعض حفظه أو بعض شيء من مما يذكره من ذاكرته فقد الذاكرة فكان يروي الحديث عن تلميذه ربيعة بن عبد الرحمن عني عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه ولكن ما يخل هذا لأنه رواه قبل أن يختل لأن الحديث مروي بسنده عن سهيل قبل أن يختل سهيل والسند واضح كان عن ربيعة عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة مستقيم السند لكنه بعد ذلك بعد مدة طويلة اختل أصابه علة واختل ذاكرة ونسي الذاكرة مرض أصابه مرض وأبطع فيه وقال إنه الحمى التي تسمى الربع حمى الربع تفكه يوم وتصيبه ثلاثة أيام يعني يسمونه الربع ثم تفكه يوم ثم تصيبه ثلاثة أيام وهذا تسمى حتى فقد ذاكرته من كثرة الحرارة في الدماغ. الشاهد أنه أخيرا كان يحدث عن ربيعة عن نفسه هو عن أبيه عن أبي هريرة وهذا لا شغل لنا ما لنا شغل به مدام السند الأول متصل كفى يكفينا هذا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم اليمين مع الشاهد للمدعي إذا جاء المدعي بيمين فإن نقبل بشاهد نقبل يمينه ما جاء بشاهد ما تقبل اليمين نرد اليمين على المدعى عليه نرد اليمين على المدعى عليه إذا لم يأتي بشاهد المدعي ما نحلفه ولا نأخذ يمينه بل نرد اليمين على المدعى عليه يحلف وإذا حلف حكمنا له فإن أتى المدعي ببينة بعد ذلك فإننا نحكم للمدعي إذا أتى ببينة وقبلها المدعى عليه ولم يطعن فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن داود الاسكندراني قال حدثنا زياد يعني ابن يونس قال حدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعنى قال سليمان فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال ما أعرفه فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. يقول أبو داود مؤيدا ما سبق وأن سهيل ولو كان اختل أنه يقول ارويه عني إذا كان ربيعة يرويه عني فربيعة ثقة وما يرويه ربيعة عني فهو صحيح ما رواه ربيعة عني فهو صحيح حدث به فهو صحيح عن ربيعة عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة ما رواه عني فهو صحيح احفظه لكن أنا ما أدري أنا نسيت ما أدري أنا حدثت به أو لا لكن مدام ربيعة يرويه عني فهو صادق وصحب الحديث صحيح ارويه عن ربيعة عني عن أبي صالح عن أبي هريرة الحديث الأول معنى الحديث الأول معنى. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عمار بن شعيب بن عبد الله بن الزبيب العنبري قال حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وحضرمنا آذان النعم فلما قدم في العنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام قلت نعم قال من بينتك قلت سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر؟ قلت: نعم. فاستحلفني فحلفت بالله: لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذان النار. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم، لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم معي. قال زبيد: فدعتني أمي فقالت: هذا الرجل أخذ زربيتي. فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فأخبرته فقال لي: احبسه. فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكاننا، ثم نظر إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل: رد على هذا زربية أمه التي أخذت منها. فقال: يا نبي الله، إنها خرجت من يدي. فقال فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطانيه، وقال للرجل: اذهب فزده آص عني طعام. قال: فزادني آص عني شعير. يقول الإمام داود: نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده. أحمد بن عبده قال حدثنا عمار بن شعيب. عمار بن شعيب قال عن أبي شعيب بن أبي حمزة عن قال: سمعت جدي الزبير يقول قال: بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبر. يقول: بعث النبي عليه الصلاة والسلام جيشا إلى بني العنبر، قبيلة من قبائل العرب، بركبة، ركبة اللي بيننا وبين الطائف الآن قريبة، بركبة إذا طلعت من مكة الإنسان تريد الطائف على طريق الشرائع أو ركبة عن يسارك، رمل، رمل متجمع، تطلع من رملة إلى رملة، من رملة إلى رملة، ثم ركبة إلى الآن تسمى ركبة الآن، طلعت من مكة تريد الطائف على طريق الشرائع هي عن يسارك الآن رملة، رمل كله رمل. حتى ان الناقه تغرز والسياره تغرز فيها والناقه تبطي وتمشي فيها تعجل تمشي فيها لان الرمل ناعم مره واحده لكنه سهل واحد كله ارض واحده منبسطه وكلها رمال رمل. الشاهد يقول انه غزا جيش رسل جيش الرسول فاخذوا بني العنبر في ركبه قريبه من مكه قريبه الله اعلم انها من 100 كيلو الى 120 كيلو قريبه. الشاهد انها بطريق الطائف. يقول انهم اخذوهم ولكنهم صاروا مسلمين سابقا كما يقول. نعم. قال: فاخذوا ركبه من ناحيه الطائف استاقوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم. قبيله بني العنبر الى الرسول عليه الصلاه والسلام، والرسول في حنين هكا اليوم او انه في اوطاس في الجعرانه، فاستاقوهم الى الرسول عليه الصلاه والسلام واتوا، لكن واحد منهم سمى نفسه الان في الحديث يقول ان عمار سبقهم الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقال: يا رسول الله، ان اصحابك اخذونا فنحن قد اسلمنا وخضرمنا. ايضا الخضرمه هي شق الاذن، طرف الاذن الغنمه وطرف اذن الشاة، واما الجمل فهو يكوى كوي، لان الاسلام حرم الكوي على الصحابه الضعيفه هذه الشاة، سواء طلي او نعجه او عنز او مرتيس حرمه، انما تشق اذنه قليل طرف الاذن هذا يعتبر مسلم، اللي يفعل هذا الفعل يعتبر يقول خضرمنا، يعني فعلنا ما امر به الاسلام. فقال فأتى القائل هو الزبير العنبري. يقول خضرمنا القائل، ما هو اللي أتى الرسول؟ نعم. على اسمه الزبير. نعم. الزبير يقول: يا رسول الله، إن قوم أن جيش أتونا وأخذونا وأخذ أموالنا وجميع مالنا، وإننا أسلمنا قبل أن يأخذونا وقال أن يأتونا، وإننا خضرمنا أيضا، يعني شققنا أطراف الآذان قليل طرف الإذن ما تضر الدابة، لكن الكي يضرها، ونهى الرسول عن الكي. فالشاهد أنه قال خضرمنا، يعني فعلنا ما أمر به الإسلام. فقال: من شاهدك؟ من يشهد لك؟ في أحد يشهد لك؟ قال: نعم، يشهد لي سمرة ويشهد لي واحد من بني العنبر أيضا من قومه من بني العنبر. فقال: تشهد يا سمرة؟ قال: لا يا رسول الله، ما أشهد أنهم أسلموا قبل أن يأتيهم الجيش، ما أشهد. سمرة قال: ما أشهد، مع أنه من قومه من بني العنبر، وأنت يا فلان الثاني شهد له أنهم أخذوهم بعدما أسلموا. فقال الرسول فنعم. فقال قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر؟ قال نعم. قال قلت نعم. يقول هل تحلف مع شاهدك؟ واحد أبى أن يشهد وواحد شهد، فهل تحلف يمين هذا الشاهد شاهد الباب أن الأموال يقبل منها اليمين والشاهد الأموال كلها حتى ما يؤدي إلى الأموال، هذا الجيش والنساء والغنم كلها تؤدي إلى المال لأن يبيعها واخذ مال، فكل شيء تبيعه تأخذ مال الإنسان عليه مؤدي يعني المال أو وما يؤدي المال وما يؤول إليه المال، ما يؤول إليه المال أخذ ناقة ثم بيعها هذا معناه آل إليه المال، أخذ سيارة ثم بيعها آل إليه المال إلى آخره، المال وما يقصد به المال أو يؤول به المال فإنه يقبل في شاهد ويمين. فهذا هو شاهد الباب أن النبي قبل شهادة الرجل العنبري وحلف الزبير أنهم ما أخذوكم إلا بعد ما أسلمتم، فحلف الزبير حلف أنهم ما أخذونا إلا بعد ما أسلمنا. نعم. قال فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وحضرنا أذان النار. نعم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فقاسموا أنصاف الأموال يقول اذهبوا فقاسموهم الأموال أنصاف الأموال، خذوا نصف المال أنتم الجيش اللي غزتوا عليهم ولهم نصفه، لهم نصف الأموال ولكم نصف الأموال مدام حلف وحصل شاهد مع الحلف فخذوا نصفه وأتوا أعطوا نصفه. نعم. وقال قال صلى الله عليه وسلم لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم. يقول لولا إن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزقناكم، يعني أنك تدعي الإسلام لكن ما ندري الله ما يحب ضلالة إذا كنتم مسلمين حقا، لكن ما ندري هل أسلمتم صحيح أو إسلامكم علشان لا تأخذ أموالكم، ما ندري لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزقناكم حاجة، لكن الآن الجيش أخذكم ونحن لا نعلم هل أسلمتم أو ما أسلمتم والمسألة بشاهد ويمين فالله أعلم، لهذا تناصفنا حنا وياكم، الجيش أخذ النصف والقبيلة أخذت النصف المال وغن. وادعى شخص الزبير أو غيره أن أمه تحتها زريبة يعني قطيفة تحتها زريبة قطيفة وأنه أخذها واحد من الجيش من تحت أمه، فأتى إلى الرجل إلى الرسول قال رسول الله هذا أخذ زريبة أمي يعني قطيفتها اللي تتفرج لحبيها وتتفرشها، قال لما أخذ؟ قال أخذتها رسول الله وخرجت من يدي، رد عليه زريبة أمه لو خرجت من يدي بعت الزريبة، أخذتها وبعتها من يوم وصلناهم أخذنا الأموال بعت الزريبة بعت القطيفة على شخص منهم وخرجت من يدي. الشاهد أنه أتى به يدره بتلابيبه، التلابيب هذه جيوب الثوب هكذا يدره ماسك حلقه يدره بثوب بالتلابيب هذه التلابيب يدره بتلابيبه، فقال يا رسول الله هذا أخذ زريبة أمي، قال أرسله أرسله ما تريد بأسيرك؟ قال يا رسول الله زريبة أمي، قال أعطيه زريبته يا فلان هو كان أعطيه، قال يا الرسول خرجت من يدي ما هي بيدي الآن، خرجت إلى الناس إلى ناس آخرين من يدي إلى يدي من يدي تبايع الناس اشتروها، قال خذ يا فلان، أخذ سيف الرجل الذي ما يدعي عليه الزبير وأعطاه الزبير، قال خذ هذا السيف بيعه واشتري أمك زريبة به وأعطيه أنت يا فلان، أنت يا فلان الذي خزر زريبة أمه أعطيه آصع زيادة على السيف لأن الزريبة غالية قد تسوى 100 درهم أو 100 درهم والسيف ما يسوى إلا 50 درهم أو 60 درهم لأنه قديم، جده آصع ما بعد كم عدد الآصع جده آصع كذا وكذا، يقول فأعطاني آصع من شعير وأعطاني سيف الرجل، معنى هذا أن الإنسان يكلف بما فقد، أخذت شيئا وصدقك الحاكم أن أخذته وصدقك المدعى عليه أنك أخذته فإنك تعطيه قيمته، لكن الرسول أخذ السيف بدل الزريبة وأعطاه الرجل وقال أعطه آصعا من الشعير زيادة على السيف لأن السيف قيمته أنزل من قيمة الزريبة اللي هي القطيفة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على